فإذا استأذنت على أحد أخذت ذات اليمين أو ذات الشمال ولم تقف أمام الباب. قال فإن أذن لك دخلت، أي إذا سمح لك بالدخول بأن يقول أدخل أو نعم أو تفضل أو أي عبارة تجري مجرى هذه الألفاظ في معناها فإنك تدخل. وإذا قيل لك ارجع فارجع، كما قال تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فإذا اعتذر عن الإذن بأن يقول المستأذن عليه لا أستطيع أو أنا مشغول أو غير ذلك من العبارات المؤدية للمعنى المذكور، كان الواجب على العبد أن يرجع ويمتثل الأمر الشرعي بأن ينزع من نفسه حظها بأن لا ينظر إلى الرد بل ينظر إلى الحق. فاستئذانك عليه يجعل حق الإذن له، فإن شاء أعطاك وأمضاه وإن شاء ردك وألغاه، وليس لأحد في حقه مزاحمة. ووجود الكراهية في النفس من منازعة الأمر الشرعي، فحقيقة التسليم للأمر الشرعي إذا رددت أن ترجع غير آبه بما اتفق لك إذ هو حقه، فليس لك أن تنازعه في حقه. والناس لهم أحوال، ربما يظهر لك شيء وتخفى عنك أشياء، فما خفي عنك وجب عليك شرعا أن تعامله باعتبار الظاهر، فما دام جاريا مع الشرع فليس لك حق في المنازعة أو أن تجد كراهية لفعله الذي فعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.